الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبعد في هذا اليوم 13 من ربيع الأول قد كنا توقفنا في الدرس السابق أو أخذنا في الدرس السابق جملة من أقسام الحكم الوضعي كالصحة والفساد وحقيقة الصحة في العبادات وفي المعاملات والمصطلحات المشابهة للصحة، ثم إطلاقات الصحة، ثم الفساد وأيضا ما يشابهه أو يرادفه وهو البطلان والخلاف بين الجمهور والحنفية في الفرق بينهما من عدمه. ثم بعد ذلك مصطلح النفوذ، ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى العزيمة حقيقتها وشمولها للأحكام التكليفية الخمسة، ثم الرخصة وشمولها للواجب والمندوب والمباح، وقد توقفنا عند التكليف. انتهينا إذن من الحكم التكليفي، من الحكم الشرعي قسمين، الحكم التكليفي والوضعي، والذي يتعلق بنفس الحكم الذي صرح به الشارع عن مراده. هنا انتقل بعد ذلك إلى التكليف المتعلق بالمكلف، سواء بالفعل الذي يقوم به أو بنفسه هو نفس المكلف. يعني هناك أمور لابد أن تتحقق في المكلف وأمور تتحقق بفعله الذي سيؤديه إما أداء أو تركا. إذا الكلام السابق عن نفس المدلول اللي هو الحكم كواجب ومحرم أو سبب أو مانع أو غيرها من الأقسام، أحوال هذه الأحكام. هنا يتكلم عن الفعل الذي هو يظهر في العيان، الفعل الذي يظهر في العيان أو الذي يقوم بهذا الفعل. الفعل هنا له أحوال، له أحكام تخصه، ولا الفاعل هنا له أحكام تخصه. إذن الحكم هنا مقدر في الأذهان، وهذا أحواله مرت معنا سابقا من جهة تقسيماته، من جهة لوازمه، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من جهة مثلا السبب شروطه وغير ذلك. وهذا فصل مهم جدا، والعلماء بين مقل في الكلام عنه ومكثر، والحنفية تميزوا في هذا ولهم تقسيمات فيما يتعلق بالأهلية، عوارض الأهلية يسمونها عوارض الأهلية، في عوارض سماوية وفي عوارض فردية وفي عوارض اختيارية وعوارض قدرية، فمتوسعون في هذا في رسائل في عوارض الأهلية. رسالة الدكتوراه الجبوري صادرة من جامعة الأزهر. هناك رسائل متعددة تتعلق بشروط التكليف وموانع التكليف. طيب، أنا تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة إلا عقلا في وجهه ولا لغير فعل. وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجرده ومتعلقه في نهي كف النفس، فيصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، لا حصول شرط شرعي. الكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، أو ملتزمهم في إتلاف وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبلها ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة بحمل، لا من كآلة من من كآلة من كآلة من كآلة بحمل أو عد أو عذر بسفر، وآكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخدم ومجنون وغير بالغ، ووجوب زكاة ونفقة وضمان للربط الحكم بالسبب، ولا معدوم حال عدمه، ويعم الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا. طيب، الآن ابتدأ بمصطلح التكليف، فعرفه في اللغة قال إنه يلزام ما فيه مشقة. التكليف يلزام ما فيه مشقة، هذا في الأصل يعني في اللغة، الحقيقة اللغوية. في الشرع قال إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. الإلزام هنا ممكن نقول يعني قد يكون إلزاما جازما أو غير جازم، حتى يدخل فيه المندوب، إن المندوب تكليف. إلزام مقتضى، مر معنا مقتضى، المقتضى والمقتضي، المقتضى قال هنا إلزام مقتضى خطاب الشرع، المقتضى المقصود به هنا إيه، لكن المقتضى إيش معناه المقتضى هنا؟ مقتضى، ولا بد أن نفرق بين المقتضي والمقتضى. المقتضي والمكلف نفسه، المقتضي الثلاثة، في عندنا المقتضي والمقتضى، في الموجب والموجب، كلاهما بمعنى الموجب والمقتضي، والمقتضى والموجب. المقتضي هو المؤثر، المؤثر والسبب والعلة، هذا المقتضي والموجب. المقتضى هو الأثر، الأثر النتيجة. إذن هنا إلزام مقتضى خطاب الشرع، عندنا الخطاب عندنا أثره، الخطاب إذا كان أثره هو المقتضى، المقتضي من هو؟ ما هو ها؟ الخطاب هو الذي اقتضى. وفي المقتضي المقتضي اللي يقول الله سبحانه وتعالى يعني هو المخاطب. إذا المقتضى هنا هي الأحكام، هي أثر هذه، أثر هذا الخطاب. نعم، فالإلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. هل هذا المصطلح مقبول؟ مصطلح التكليف، مصطلح التكليف هل هو مقبول؟ هو شائع عند المسلمين، ويعبرون يد به. المصطلح هذا انتقده الإمام تيمية، وقال إنه الأحكام الشرعية لا توصف تكليفية، لا توصف بهذا. طبعا لو وردت على لسان ابن تيمية فلا يقال هذا أنه تناقض، وإنما يقال هنا استعمالا لمصطلح دارج يسمى مصطلح إشراقي، يعني يخاطب القارئ بما يعرفه، ولا يلزم لمخاطبته بهذا المصطلح التسليم لمدلوله. ويقول انه الاحكام الشرعيه لا توصف بالتكليف، التكليف فيه نوع مخالفه ومضاده لما يتعلق بسعاده الانسان وصلاحه ومقصود تحقيق مقصوده. فلفظه التكليف تشعر بالمخالفه والمضاده، نعم، وهو العنت والمشقة. والشريعة هنا نعم نفي عنها العنت والمشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام الخير والمصلحة والسعادة والراحة، والإنسان يفعل العبادة فيجد فيها سعادته وراحته وأنسه واستقرار. كيف نصف هذه الأحكام بأنها تكليف؟ بأنها تكليف. من هذا الوجه قال إنه المصطلح هذا غير مقبول، المصطلح هذا غير مقبول. شيخنا ما نأخذ من فيها سعادة ولا فيها كليف؟ إيه. مستقيم. فيها كل ما فيها سعادة. على كل إن هو كان وشعر يعني من هذا المصطلح إنه يفيد هذا، يفيد هذا المعنى. عموما الأشاعرة بما أنهم ينفون الحكمة، الحكمة والمصلحة من المصلحة من الحكم الشرعي، فلذلك يتماشى هذا المصطلح مع معتقدان معتقد في هذا الباب، فيرون إنه الأحكام الشرعية فقط ابتلاء، ابتلاء واختبار وامتحان. المعتزلة على الطرف من ذلك، لا يمكن أن يوجد حكم إلا ولا بد أن تحقق منه مصلحة ومنفعة للعبد، فعلى هذا لو لم تتحقق الحكم المصلحة والمنفعة فهنا قد يعترضون على هذا الحكم. أهل السنة هنا يقررون قاعدة أنه خلف كل حكم حكمة ومصلحة ومنفعة، لكن العبد قد يدركها وقد لا يدركها. فهذا وجه، هذا وجه اعتراض الإمام تيمية. فهل يسلم بهذا الاعتراض أم لا؟ أو هو قال إنه ما جاء، يعني قال إنه ما جاء تعبير بهذا المصطلح، فهل فعلا ما جاء بهذا؟ قال ابن القيم يقول إنه نفي عنهم، نفي عن الأحكام الشرعية وصف التكليف ولم يثبت لها، لا يكلف الله إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيأخر من هذا من الآن المستثنى ينافي المستثنى منه، وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يكلفها ما في وسعها. وأيضا في حديث أم عائشة في الصحيح المسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يعمل حتى ثمن. فهنا النص عبر بهذا، بهذا اللفظ. طيب، قال والمحكوم به فعله، المحكوم به في به، وبعض الأصولية تعبر المحكوم فيه، يقول أن المحكوم به هو الحكم. عندنا الآن حكم، كما قلت عندنا حكم، مر معنا سابقا أنه أركان الحكم كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الحاكم، نعم، أيها الرسول، والمحكوم عليه اللي هو المكلف، المحكوم فيه اللي هو وباقي الحكم. الحكم نفسه، الحكم، يعني عندنا الآن حاكم وعندنا حكم، حاكم الله سبحانه وتعالى، والحكم اللي هو حلال حرام واجب مستحب، وفيه المحكوم عليه وهو المكلف، المحكوم فيه وهنا عبر إيه المحكوم به، المحكوم فيه هو الفعل الذي يقوم بالمكلف الفاعل، هو قال والمحكوم به. أربعة ليس ثلاثة. المحكوم يظهر أنه الأداة هنا نقول المحكوم فيه، المحكوم فيه يعني هو فعل، يعني محكوم أن يفعله المكلف أو يتركه، وما في إشكال يعني تقول المحكوم به وتقصد به الفعل أو تقول المحكوم فيه. طيب، قال إذن هو الآن الكلام عن فعل المكلف، فعل المكلف ما يتعلق بالحاكم والله سبحانه وتعالى، هذا محله المعتقد. والحكم تكلمنا عنه سابقا، إنسان. الآن يتكلم عن المحكوم في فعل المكلف. ما هي أحكامه؟ أحكام فعل المكلف. قال والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، لابد أن يكون هذا الفعل ممكنا، فغير الممكن هل تحكم به الشريعة؟ نعم. إذن الشريعة لا تحكم بالمحال، لا تحكم بالمحال، خلافا لما يقرره الأشاعرة. الأشاعرة دائما ينطلقون من تعظيم صفة الإرادة والمشيئة، لكنهم غلوا في هذا. كثير من أخطائهم هو قد يكون مقصدهم حسنا، يعني عظموا الإرادة، فمن تعظيمهم للمشيئة والإرادة قالوا أنه لا نقيد إرادة الله ولا مشيئة، فيحكم بما يريد، يعني بما يقدر عليه المكلف وبما لا يقدر عليه، للمحال وبالممكن. فإذا قيدنا حكمه بالممكن فكأننا هنا قيدنا إرادته ومشيئته. أهل السنة يقولون لا، أنه هذا يعارض الحكمة، من توازن بين الحكمة وبين المشيئة. طيب، قال فيصح بمحال لغيره، فيصح بمحال لغيره، يعني عندنا المحال، الفعل المحال قسمان، محال راجع إلى الذات يعني يستحيل ذاتا، والنوع الثاني محال لغيره ليس لذاته، يعني في ذاته ممكن لكن يستحيل وقوعه ليس لذاته وإنما لأمر في الخارج، يعني هذا في الداخل وهذا في الخارج. يمكن، هل يمكن التكليف بمحال لأمر الخارج أو لا؟ هو قال هنا فيصح بمحال لغيره. أبو لهب مكلف بالإسلام أم ليس مكلف؟ مكلف. طيب، يستحيل وجود الإسلام في قلبه أم لا يستحيل؟ يستحيل ذاتا أو لأمر الخارج؟ لأمر الخارج ذاتا لا، هو نفسه تقبل الإسلام، لا يستحيل هنا يكون مسلما، لكن هنا يستحيل من جهة الخارج، وهو أن الله عز وجل لم يقدر إسلامه. ولو قلنا أنه لا يمكن مخاطبة إلا من سيسلم، صار الخطاب متوجه فقط للمسلمين يعني، وكل الكفار هنا خارجون عن الخطاب الشرعي. إذا في فرق هنا بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره. الآن سيأتينا مسألة الفروع، لكن الكلام هنا عن مسألة المستحيل. إذن هنا يصح هنا التكليف بالمحال لغيره. الله عز وجل هنا أمره بالإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم من جهة القدر، من جهة القدر أنه لن يسلم، لن يؤمن. وهذا حتى بين البشر يعني، ولا تشابه ولا تقارب بين فعل الله وأمره وبين فعل البشر. يعني نفس الأب قد يأمر ابنه بشيء ويعرف أنه لا يفعل هذا الشيء، يستحق العقاب عليه، لكن يعرف هو من طبيعته مثلا، أو من عناده مثلا، أو استكباره، أو يعرف أنه، أو الأستاذ مثلا يأمر الطالب يعرف أنه لا يفعل هذا الشيء، هل يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ هي يستحق العقوبة. ليش؟ لأنه عنده إرادة ومشيئة. الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بشيء لا تتحقق في إرادة الإنسان، إرادة الإنسان تكون معلومة فيه. يعني أنا أبو لهب ليس عنده إرادة أن يسلم، عنده إرادة لكن من جهة القدر. إذن هنا من جهة الشرع مخاطب بالإيمان، ومن جهة الإرادة هو عنده إرادة، لكن القدرة الإلهية لم توجد في هذا. والله عز وجل يعاقب العبد من جهة قدرته هو، وإلا من جهة إرادة العبد نفسه، يخاطبه ويعاقبه على إرادته هو. لذلك إذا انتفت قدرة العبد وإرادته انتفى التكليف ورفعت عنه العقوبة. طيب قال ها لا لذاته، هنا صرح بمفهوم المخالفة لأنه قال فيصح بمحال ها لغيره، ها لا لذاته هذا المحال كما قلنا ها لذاته، مثل الجمع بين النقيضين. المحال يعني يستحيل، المحال هو الذي يستحيل وجوده، كالجمع مثلا بين النقيضين، مثلا صلي ولا تصلي، صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، هذا جمع بين النقيضين لا يمكن أن تأتي به الشريعة، هذا مستحيل هنا، هذا مستحيل العقلي، مستحيل نعم مستحيل عقلي، فلا يمكن التكليف به، لا يمكن التكليف بالمستحيل العقلي. قال وعادة أيضا بحكم العادة، المستحيل العادي ممكن نقول هنا، مستحيل بحكم العادة، مستحيل العادي يعني مثل الطير في الهواء، المستحيل لذاته هذا قلنا أنه الجمع بين النقيضين يعني واحد كمثال، المستحيل العادي من جهة العقل هل يمكن الطير في الهواء؟ بغض النظر الآن عن الوجود الآن والعيان الذي أنت جالس فيه، من جهة العقل العقل ألا يفترض هنا ممكن الإنسان يطير؟ يمكن هنا ليس العقل البيئي، العقل البيئي ترى العقل البيئي كان أول يستحيل أنه فيه كوم حديث بس ما أليس كذلك؟ هذا عقل بيئي، هذا عقل بحكم العالم، عقل هنا لا، العقل الأولي، العقل الأولي الذي لم يتأثر بزمانه أو بمكانه، كما يقول الغزالي في الأسرار يقول حاول أن تخرج من محلك ومن محيطك ومن مكانك وزمانك كذا، وكأنك أول مرة يعني تفكر في هذا، يعني تتخلص من المعلومات السابقة التي عندك وتنظر يعني هل هو يستحيل أو لا يستحيل. هذا بحكم العادة، ها مستحيل بحكم العادة، كالطير ها كالطير في الهواء. طيب قال إلا عقلا، إلا عقلا، إيش معنى إلا عقلا؟ قال إلا عقلا، عقلا هنا يقابل شرعا، عقلا يقابل شرعا، هنا قال فيصح بمحال لغيره، يصح فيصح هنا لو نكتب فيصح شرعا، عندنا جواز العقلي والوقوع الشرعي، الجواز العقلي والوقوع الشرعي، هل يلزم من الجواز الشرعي، هل يلزم من الجواز الوقوع؟ لا يلزم من الجواز الوقوع، الجواز يعني تجوز العقل، هل كل ما يجوزه العقل يلزم منه وجوده في العيان؟ لا يلزم، أن كل ما يوجد في العيان يوجد في العيان، لكن يلزم من الوجود في العيان وجوده في الأذهان، ولا صار العقل هنا مضطر، لا غير باطل هنا، يعني تقريراته باطلة غير صحيحة، كيف يوجد الآن في الواقع ومع ذلك في العقل هنا ينفي، هذا خلل في العقل. إذا الوجود الشرعي يلزم منه الجواز العقلي، كل ما أوجده الشرع أوجده وأمر به فيلزم منه هنا أن يجيزه العقل، لأن الشرع لا يعارض العقل. كل ما يفرض الشرع يجب أن يكون جائز عقلا. نعم، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. الشرع لا، النقل لا يعارض العقل. نعم. في أبواب التكليف كلها يعني معاملات. لا. لا يعارض، لكنه يستوعب، يعرف، يحار، هذه ما في إشكال، يعني الشرع أعظم من العقل. حتى في باب الأخبار. في كل الأبواب هنا الشرع لا يعارض العقل، لا يعارض النقل، لكنه قد يحار ويتوقف. قال فيصح هنا، إذن فيصح هنا فيصح شرعا، فيصح هنا شرعا، ودليله الوجود هنا، قال لا لذاته، لا يعني لا يصح شرعا لذاته وعادة إلا عقلا في وجه. يعني بعضهم جوز عقلا أن يأمر الله بالمستحيل، أن يأمر الله بالمستحيل يعني لذاته أو المستحيل عادة في وجه. إذا قال في وجه هذا يقصد في أول مسألة أو في بداية الكتاب، لا قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. إذن القول الثاني هو الأرجح، إلا عقلا في وجه. إذن هنا هو المسألة الوقوع الشرعي، هذا متفق على عدم وجوده. حتى الأشاعرة الذين قالوا بجواز التكليف المحال، جماعة طائفة منهم يقول لا يوجد في الشرع، نحن نقرره عقلا من جهة العقل أنه يجوز التكليف بالمحال، المحال لذاته، لكنه غير موجود. فقط نحن نقرره كما قلت لكم قبل، نقرره لأجل عدم تقييد المشيئة الإلهية، عدم تقييد المشيئة الإلهية. والإمام تيمية يقول أكثر الأمة نفت جوازه مطلقا، يعني لا عقلا ولا شرعا، يعني العقل هنا نفس العقل هنا ينفي أن يأمر الله عز وجل بالمستحيل لذاته، كما قلت لأنه يعارض الحكمة، الحكمة الإلهية. طيب إذا هنا الجواز العقلي، الجواز العقلي لا دون لا الوقوع الشرعي. طيب قال ولا بغير فعل، قال فيصح بمحال غيره، يعني ولا يصح لذاته ولا أيضا ولا يصح بغيره. هل يصح التكليف بغير فعل؟ لا، لا يصح التكليف بغير فعل، لأن عدم الفعل ليس بتكليف. الفعل يشمل الجوارح والقلوب. أيها نعم. طيب المنهي عنه؟ فعل. أي نعم، لأنه كف كف. هو قال ولا بغير فعل، ولا بغير فعل. صوبا الآن. وقال الآن ولا، يعني لا يصح التكليف بغير فعل، بغير فعل. إذن هنا المقصود بغير فعل أنه عدم الفعل مطلقا، يعني لا أداء ولا كفا. نعم. طيب قال وشرط في الفعل اللي هو المحكوم فيه، هذه شروطان: علم مكلف، أن يكون المكلف عالما. لماذا؟ قال علم مكلف حقيقته، يعني أن يعلم المكلف حقيقة الفعل، حقيقة الفعل الذي كلف به. هي حقيقة الفعل هذا لابد أن يكون عالما بها حتى يصح قصده إليه. قوله ولا بغير فعل، أي لا صح تكليف بغير فعل في مسألة مختارة، يعني ولا فقط من ما أعلم، قد يكون يعني بعض المتكلمين يعارض في هذا، لا أعلم. طيب قال وشرط علم مكلف حقيقته، إذن هنا لابد أن يكون المكلف عالما بحقيقة هذا الفعل، عالما بحقيقة الصلاة، عالما بحقيقة الصلاة. هذا ترى زايد عن مسألة العلم بنفس الواجب، بحقيقة الواجب اللي هو مثلا ما طلب الشارع فعل أو طلب الجازم، الآن الانتقال إلى العلم بنفس الفعل، بنفس الفعل. عالما مثلا بحقيقة الإخلاص مثلا اللي هو عمل قلبي، عالما بحقيقة الصيام وكف النفس مثلا عن الطعام والشراب والشهوة. استثنوا من هذا التكليف بالعلم بالشيء، التكليف بالعلم بالشيء، إنه لو طلبنا أن يكون عالما بالعلم بالشيء لا نزل منه التسلسل، ما توقع. نعم. الآن أليس مكلفا بأن يعلم؟ مطالب هو بأن يعلم بهذا الشيء. يعني عندنا الآن الطلب الفعل، وفي قبله طلب العلم بالفعل. طيب طلب العلم هل يلزم منه العلم بطلب العلم؟ تسلسل، هذه مستثناة من هذه المسألة، لأنه العلم فعل أو ليس بفعل؟ العلم فعل، نعم، علم قائم بالقلب أو بالعقل، فعل. طيب قال علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به، لا بد أن يكون عالما المكلف، عالم بأنه مأمور بهذا الفعل، إما أمر فعل، إما أمر بفعله أو أمر بتركه، يعني مأمور بالأداء أو مأمور بالترك. أما إذا فعل الشيء وهو لا يعلم أنه مأمور به أو ليس مأمور به، هذا لا يصح أنه قام بهذا الفعل. قال ومن الله تعالى، هذا شرطه الثالث، حتى يقوم القصد، قصده في طاعة الله عز وجل. قال فلا يكفي مجرده، لا يكفي مجرد الفعل من غير قصد الطاعة أو من غير أن يتمثل في قلبه أنه من الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي مجرده، يعني مجرد فعل المأمور به، لأن العبادة والفعل عموما هنا، العبادة هنا لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الفعل والثاني القصد، قصد الفعل. طيب قال ومتعلقه في نهي، أراد أن يؤكد لك على أنه المأمور يدخل فيه الأداء والترك، ومتعلقه في نهي، متعلقه الضمير هنا يرجع إلى المأمور به، نعم، ومتعلقه في نهي كف النفس، نعم. إذن هذه شروط الفعل: العلم بحقيقته وأنه مأمور به وأن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. طيب الرسول عن الله، هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. طيب أولي الأمر طاعة لأمر الله، لأمر الله، يعني طاعة الأمير عموما هنا، طاعة الأمير هنا، طاعة الله. طيب الآن بدأ يتكلم عن مسائل اشترطها بعضهم، وهنا نفع ذلك، قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني قبل الحدوث هل نقول الفعل هذا مأمور به حقيقة أو مجازا؟ الفعل هذا هنا يعني مكلف به الإنسان حقيقة أو مجازا. بعضهم قال إنه ما نسميه مكلف به، يعني الفعل هذا لا نسميه مكلف به إلا إذا بشره الإنسان، أما قبل المباشرة فلا يقال عنه إنه مكلف به حقيقة. يعني هذه مسألة ولا فائدة منها طويلة. قال ويصح به، يعني التكليف بهذا الفعل حقيقة قبل حدوثه، ولا ينقطع به. طيب هذه مسألة ثانية، إذا دخل به الإنسان، دخل بالفعل، هل يكون أيضا مكلف به أو مباشرة عندما يدخل به، عندما يدخل بهذا الفعل يرتفع هنا التكليف، هنا يكون مجاز لا حقيقة؟ لا، هو يقول هنا أنه لا ينقطع التكليف، لا ينقطع حتى يتمه وينتهي. طيب قال وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح التكليف، لاحظ هذه المسألة، يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، ايش معنى هذا الكلام؟ يصح التكليف، يعني عندنا يصح التكليف بما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني هذا الفعل له شرط لا يمكن أن يوجد إلا بهذا الشرط، إلا بهذا الصيام. الصيام مثلا شرطه قصور رمضان، ها نقول نقول مثلا الصلاة مثلا شرطها الطهارة مثلا، أو نقول الوقت مثلا، ماشي. هل يصح هنا أو مثلا نقول وجود الإنسان هنا، وجوده هنا، هل يصح أن يكلف الإنسان أو يقع التكليف على فعل يعلم الآمر والمأمور انتفاء شرطه؟ يصح. نفس الآمر والمأمور يعلمون بأن شرطه منتفي، ها؟ لا يصح. هو الآن فيه العلم وفيه عدم العلم، تكلم عن ماله؟ عن الجهل ولا عن العلم؟ عن العلم. دقت في العبارة. بغيري يعني بجهل. قال هنا ويصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح التكليف مع جهل الآمر والمأمور في مسألة انتفاء شرط وقوعه. من آمر بصمار الآمر هو الآن هل طبعا لا تصح في حق الله عز وجل، وإنما عموم يتكلم على الآمر، يعني يشبهها مثلا بالسيد والعبد، السيد والعبد. هنا هل يصح أن يأمر السيد عبده بشيء ويعلم أن شرطه لن يتحقق، شرط هذا الفعل لن يتحقق، وكذلك المأمور اللي هو العبد أيضا يعلم أن شرطه هنا لا يتحقق؟ كان في حال ما يتحقق أبدا، ما له أي دافع أسمعني كان في بشيء. أما إذا كان ما في مصلحة تنتفي المصلحة نهائيا، الآن مثلا يقول مثلا السيد مثلا يقول لعبده إذا جاء بكرة مثلا قم وافعل كذا وكذا، وهو يعلم أنه قد باعه على فلان، وفلان سيأخذه الليلة. الآن شرط الفعل من الغد أن يكون موجودا، هذا شرط. الشرط هنا موجود ولا غير موجود؟ سيكون موجودا أو غير موجود؟ غير موجود. غير موجود. هل يصح هنا أن يقع التكليف مع علم الآمر بعدم وجود الشرط؟ عندنا مثال كبير من الشرط أن يقع. إيه. ما في فائدة. يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، الله عز وجل لم يأمر إبراهيم ألا يعلم أنه لا يتحقق هذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى أمر بشيء لا يمكن وقوعه، أو علم بعدم وقوعه، أمر الله عز وجل بفعل علم أنه لن يقع، لكن المأمور شيء ما كان يقع. اترك على المأمور، الآن احنا نتكلم على الآمر. هذه حقها عرف ولا ها؟ ماشي خلنا بالآمر هنا. إذا هنا علم الآمر بعدمه بعدم وقوع الفعل، ومع ذلك أمر به. هل في فائدة أو في استدلال؟ ما هي الفائدة؟ التسليم. لذلك ابن القيم تكلم عن مسألة المصلحة، في مصلحة متعلقة بنفس الأمر وفي مصلحة متعلقة بالفعل، هذه مصلحة متعلقة بالأمر نفسه، مسألة التسليم. مسألة التسليم. إذا هنا يصح أن يأمر، يصح التكليف بما يعلم الآمر عدم وقوعه وتحقق شرطه، أما المأمور فلا يصح أن يكلف بفعل وهو يعلم أنه ليتحقق، ما يمكن هو أن يكون تنبعث عنده إرادة وهو يعرف أنه لا يتحقق هذا الفعل. هذه الآن في مسألة العلم. الآن نأتي إلى مسألة الجهل. الجهل هو الآن يتكلم قال ويصح بغير بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء انتفاء شرط وقوعه. يعني إذا مر أنه يقصد هنا أنه جهل جهل الآمر والمأمور هذا يصح من التكليف بما يجهل الآمر والمأمور تحقق شرط وقوعه. أما الآمر فلا يصح إلا في حق العبد المخلوق. أما الخالق لا يمكن يوجد هذا. الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. أما المأمور فطبيعي هنا وهذا أكثر ما يكون أنه يكلف بشيء وهو يجهل هل يتحقق هل يوجد شرطه أو لا يوجد شرطه. يعني مثلاً الآن أنا يعني مكلف بأن أصلي الفجر مثلاً أو أصلي الظهر وأن أحقق شرطها وهو مثلاً الطهارة لكن لا أعلم هل سأجد الماء أو لا أجد الماء. أو مثلاً المرأة مكلفة أن تصلي غداً مثلاً الظهر وهي لا تعلم هل مثلاً تكون طاهرة مثلاً أو ينزل عليها العذر الشرعي غير ذلك. طيب إذا نقول هنا وبغير ما علم آمر الأمور انتفاء شرط وقوعه. الآمر هنا نقول هنا السيد في حق السيد مع عبده. طيب قال ويصح المسألة الثانية قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدم. هذه مسألة هل يصح أن يعلق المكلف أن يعلق الاختيار بالمكلف يعني يكون المكلف مختارا في أن يجب عليه هذا الفعل أو لا يجب؟ ممكن. يصح هنا يصح شرعا ولا عقلا؟ عقلا هنا. مسألة الوقوع هذا أمر ثاني. فينا شيخنا حج النبي. هذا مثال أنا يعني جاء على بالي. يعني المكلف هنا معلق في أن يجب عليه يعني معلق باختيار معلق باختياره في أن يجب عليه أو لا يجب. حج النبي في الحج والعمرة. هو مخير في أن يوجب على نفسه أو لا يوجب على نفسه. ومثل مثلا أيضا سعر التطوع هل يجب إذا دخل به النذر؟ النذر نعم النذر هو مخير هنا مخير في أن يلزم به نفسه أو لا يلزم به نفسه. قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب عدمه. وإن كان هم ترى لا يقصدون ذات المسائل التي أشرت إليها لكن ممكن هنا نعلق هذه المسائل الفقهية بهذه القاعدة التي ذكرها. قال لا أمر بموجود يعني لا يصح التكليف بأمر موجود يعني تحصيل حاصل أن وقع هذا الفعل وقع فكيف يكلف به وقد وجد. طيب انتهى الآن فيما يتعلق بفعل المكلف. قال وشرط في محكوم عليه. الآن المسائل المتعلقة بالمكلف بالمحكوم عليه. قال وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. عقل وفهم خطاب عقل وفهم. هل الفهم هنا ذكر خاص بعد عام أو هو مغاير هنا؟ مغاير لأن العقل وجود هو فهم الإدراك. هل يلزم من العقل الفهم؟ لا. ولكن يلزم من الفهم العقل. العقل إذن لابد من وجود العقل هنا وأيضا وجود الصحيح عقل لكنه غير مميز. نعم عنده عقل لكن لا يتحقق فهمه إلا بوجود قدر كامل مثلا نقول هنا من العقل. إذن عنده شيء من العقل. طيب قالوا شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، يعني عقل هنا هذه نكرة، نكرة في سياق الإثبات تفيد أي عقل، فهنا أيضا أضيف إليه مسألة الفهم. إنه القصد مر معنا في شروط الفعل أو وجود القصد، لابد أن يعرف حقيقة هذا الفعل، فلا يمكن هنا أن يعرف حقيقة هذا الفعل ويقصد الآمر عند فعل المأمور إلا أن يكون عنده فهم. طيب ودليله قال عقل وفهم خطاب، دليل هذا حديث مشهور حديث عائشة عند أهل السنن وموقوفا على علي معلق عند البخاري، رفع القلم عن ثلاث، عن عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ ويحترم، وعن النائم حتى يستيقظ. في مسألة هنا مفيدة الآن، لماذا لم يعلق تكليف الصبي على العقل؟ لا هو أول مولد عنده عقل بالقوة، لا دعك من القوة، حتى يعني مجنون عنده عقل بالقوة. ليش الآن لماذا علق الشارع التكليف في الصبي هي العلامات، هذه علامات البلوغ اللي هو نصنا على الاحتلام، ودل وقاس عليها جمهور أهل العلم الإنبات والسن، الإنبات والسن والحيض بالنسبة للمرأة، هذا منصوص عليه طبعا، مسألة العلامة هذه منصوص عليها، غيرها ليس منصوصا عليه. عندنا الإنبات من حديث يهود بني قريظة، نعم عطية القرظي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقاتلتهم وسب النساء والذرية، لكن من يعترض على هذه العلامة يقول لأنه لا يثق بيهود، البلاغ أخر لم يبلغ، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة شرع عامة، لما لو نثق بإنسان هو قلبه يحترم أو لا يحترم فلا ننظر لمسألة الإنبات حتى لو كان مؤمنا. ومسألة السن بن عمر في البخاري مسلم قال عرضت على رسول الله السلام في غزوة أحد فلم يجزني، وعرضت عليه خندق فأجازني، قال عمر بن عبد العزيز والله إن هذا لحد بين الصغير والكبير. لكن في رواية عند الحبان وصح حسن بن حجر قال ولم يرني بلغت، ولم يرني بلغت. وابن حزم طبعا يربط التكليف بالاحتلال فقط، وقواه ابن القيم، اختلف طبعا في السن 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة، المالكية والحنفية بعض كلام في هذا. طيب لكن هنا ليش هل مقصود الاحتلام بذاته؟ إذا لماذا لا يعلق التكليف بالعقل؟ لا يدرك هذا، غير المحسوس هو لأن العقل موجود من الولادة، لكن يعني مقدار قليل جدا فيزداد يكمل عند البلوغ. إذن خفي، إذن علامة الاحتلام علامة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. والعقل خفي. والشارع هنا يعلق أحكامه على علامات ظاهرة، مثل مسألة أصل الصلاة المشقة والسفر، هل لذات السفر؟ لا للمشقة، لكن لما كانت المشقة خفية علق على أمر ظاهر يغلب على الظن وجود هذا الخفي، يغلب على الظن، مثل النوم هنا والريح. لما كان الإنسان مستيقظ علق الحدث بخروج الريح، فلما نام خفي بخروج الريح، فعلق على أمر يغلب على الظن وجود الريح فيه وهو النوم. إذن هنا علق الشارع التكليف على الاحتلام. لماذا؟ لأن والمقصود العقل، لأن العقل خفي ويغلب على الظن، وإذا وجد الاحتلام وجد العقل. طيب المجنون إيش كان؟ وش معلق بالاحتلام؟ لا. لماذا؟ ها؟ وش معنى يكير؟ يعني علقه بالعقل لأنه يظهر. لأنه العقل بالنسبة للمجنون يظهر. إذا إذا إذا إذا صح وذهب عنه الجنون خلاص كل الناس يعرفون إنه هذا فلان عذر. لكن الصبي ما يمكن أمس تقول إنه غير عاقل والحين، لأنه يأتي كما قلنا إنه يأتي تدريجيا. فلما كان يأتي تدريجيا لا يمكن هنا أن يفقع ويكون علامة واضحة. على حكم الشريعة هنا في هذا الحديث، يعني شوف الآن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. لما كان العقل يدرك في المجنون علق به، ولما كان لا يدرك كان في الصبي علق على أمر آخر وهو البلوغ. نعم عن الاحتلام. شيخ وفهم الخطاب مقصود الفهم اي خطاب؟ ها؟ مقصود الفهم اي خطاب؟ الخطاب التكليف اللي هو يؤمر بأدائه. طيب قال لا حصول شرط شرعي، يعني هل يلزم في التكليف ان يوجد الشرط الشرعي؟ نقول يعني لا، الإنسان لا يكلف بصلاة الظهر إلا إذا كان طاهرا. هل يشترط ها وجود الشرط الشرعي؟ لا يشترط. الشرط هنا الشرط الشرعي لا حصول. قال لأنه قال وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. لا حصول شرط شرعي، لا يلزم حصول الشرط الشرعي لأجل التكليف. فيصح التكليف بتكليف المكلف أو المحكوم عليه حتى لو كان الشرط الشرعي غير موجود. ترتب على هذا مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ شرط الفعل، ما هي شروط العبادة؟ أول شرط يذكرونه الإسلام، إذن هو شرط شرعي. هل يلزم من التكليف حصول الشرط الشرعي؟ إذن يصح تكليف الكفار بفروع الشريعة، فليس من صحة التكليف بالفعل وجود شرطه أو وجود شرطه. إذن هذه المسألة مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هذه مسألة طويلة معروفة مشهورة، هي متفرع عن مسألة اشتراط وجود الشرط حصول الشرط الشرعي أو عدمه. نعم. إذا قال هنا فالكفار مخاطبون بالفروع، الفروع إيش يقابلها؟ الأصول. الأصول. يعني شوف شو يعني خاطبون بالفروع قبل الأصول؟ لا لا لا، هذه الأصول. الأصول متفقين. متفق على أنهم مخاطبون بها الأصول. الفروع طبعاً في كلام حول مسألة تقسيم الشريعة إلى أصول الفروع. هل يصح التقسيم هذا؟ هل هو صحيح؟ ابن تيمية ابن القيم أيضاً جاء بعده واعترضوا على هذا التقسيم، وقالوا إنه هذا التقسيم حادث وترتبت عليه مفاسد هذا التقسيم، وقالوا إنه غير معروف لا في الشرع ولا عند السلف، وأيضا هذا غير معروف من جهة أصله ومن جهة حقيقته. مثلا نقول عن هذا عن أصل وهذا وهذا فرق. مثلا الفقهاء مثلا يقولون من الفروع مثلا الصلاة، الصلاة مثلا فعلا فرع، على كل من عبر بالأصول والفروع وركب عليها الآثار مثل مسألة الأصول لا تثبت إلا بالأدلة العقلية، على المتكلمين لا يقررون، لا يقررون مسألة عقدية عن طريق الأدلة النقلية، يقولون قنية والأصل لا بد أن يثبت بقطعي، أما الفرع فيتسامحون في هذا. من رتب هذه الآثار فهنا يعترض عليه، لكن من استعملها كمصطلح إجرائي أو تقسيم إجرائي لأجل الترتيب والتقسيم، يعني تقسيم العلوم وفهمها، فهذا لا إشكال فيه. حتى أنه يعني ابن تيمية لو تدخل كلمة فروع في كتبه تجد عشرات المواضع يعبر فيها بالفروع، لا يعترض، يعني بعض طلبة العلم هم يسمع ابن تيمية وينتقد هذا التقسيم، فإذا وجد أحد يعبر بأن التقسيم اعترض عليه، اعترض عليه. مثلا مثلا الشيخ لطيف الشيخ من كتاب اسمه تيمية، ها؟ لطيف الشيخ من كتاب اسمه تيمية، يقول ابن تيمية لا يخالف في هذا التفريق، وإنما يخالف بالأثر الذي نعم هو هذا هو ذكرته. طيب قال فالكفار مخاطبون بالفروع، مخاطبون بالفروع، المخاطبة بالفرع هل يلزم منه المطالبة بالفعل؟ لا. إذا في فرق بين المخاطبة المخاطبة بالفعل والمطالبة بأدائه، المخاطبة به والمطالبة بأدائه، هنا يقرر المخاطبة به فقط دون المطالبة بأدائه. قال مخاطبون بالفروع لكنهم نقول هنا غير مطالبين بفعلها مع كفرهم، والدليل على هذا هل يلزمهم القضاء بعد الإسلام؟ اتفاقا لا يلزمهم، اختلفوا في المرتد، إذا ارتد ثم أسلم هل يلزمه قضاء ما فاته أو لا؟ هذه مسألة خلافية. المرتد إذا عاد إلى الإسلام، إذا تاب، هل يلزم بقضاء ما فاته أو لا؟ هذه مسألة خلافية. ومن باب التوسعة واعتبار المصالح يظهر أنه لا يلزم، هذه ترى تقع عند جملة من التائبين، يقول لا يصلي ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات لا يصلي، وأيضا لا يصوم رمضان، فيحكم ما بيده ويأتي الآن يقول أنا تائب. فهل نقول هنا بقضاء الصلوات وبقضاء الصيام أو لا؟ قد يكون هذا القول عائق عن توبته، عن توبته. والمسألة طبعا كما قلت خلافية في هذا. شيخنا ما يعني الدليل نقول انه لا يطلب منه القضاء، انه لا يطلب منه القضاء على دليل على انهم غير مظلمين، غير مطلوب منهم الاداء، صح؟ لا هذا يقرر يعني هو غير مطالبين بادائهم كفار، نقول غير مطالبين، هو شرط، اي انسان لا يصح منه الاداء الا بوجود شرط، لا يصح منه الفعل الا بوجود شرط، كما أن المصلي لا تصح منه الصلاة إلا بوجود شرط وهو الطهارة، وهو الطهارة، فكذلك الكافر لا يصح منه دار الصلاة إلا بوجود شرط وهو الإسلام. أذكر واحد قال هو الآن نتكلم عنه، قال كالإيمان قياس الفروع على الأصول، كما أن المخاطبون بالأصول فكذلك مخاطبون بالفروع، خاطبون بالفروع شيخ من جهة المعاملات ولا أيضا العبادات، خاطبون بالفروع من جهة المعاملات ولا أيضا كل شيء، يعني مثلا فيما يتعلق مثلا بالأمر بتحقق شروط العقد، شروط العقد يعني إيه معاملات لا العبادات واضح هنا مخاطبون بأداء العبادات، لكن لو فعلوا عادة وهذه العادة لها شروط مثل النكاح له شروط هنا، مخاطبون بها أو ليسوا مخاطبين، هي مخاطبون بوجود شروطها، ما بد تكون هذه في قول انه مخاطبون بالنواهي دون الاوامر، يعني بعضهم قال مخاطبون بالنواهي دون الاوامر، قالوا لان الكف عنها ممكن بخلاف الاوامر غير ممكن ان يفعل، لكن يظهر لي انه القول هذا لا يتوافق مع قول المخاطبه في محل واحد، لانه مساله المخاطبه لا، مساله المخاطبه بفروع الشريعه لا يقصد منها المطالبه بالفعل، هذه لا بد من تنتبه، المخاطبه بفروع الشريعه لا يلزم منها المطالبه بالفعل. المطالب المخاطب هنا يخاطب، أنت مخاطب بهذا الشيء، لكنه هل يلزم منه أنك الآن تفعله؟ لا، لا يلزم من هذا، وإنما يلزم أو أو أو يصح، يصح إذا وجد شرطه. وقال الآن هنا والفائدة، هل الفائدة أنه يفعل لما يخاطب؟ هل فائدة أنه يفعل هذا الفعل وهو كافر؟ لا، ليس كذلك، يعني لا يمكن أن يقصد فقيه أو أصولي من العلماء أنه معنى أنه يخاطب بهذا الفعل أنه يؤدي هذا الفعل وهو كافر، لا يقصد هذا أحد، لا بد أن يسلم ثم يؤدي هذا الفعل. إذا وش ثمرة أنه يخاطب بهذا الفعل وهو كافر؟ قال والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، لا لا لا، أنه مخاطب بهذا الفعل، يعني هو الآن مخاطب بهذا الفعل ومخاطب بشرطه، مخاطب بهذا الفعل ومخاطب بشرطه. أذكر واحد قال لي كيف الآن هو مخاطب بهذا الفعل وإذا فعله لا يسلم من العقوبة؟ ها، يقول هذه، يقول هذا كان ما في عدل. نقول الآن أنت الآن مخاطب بصلاة الظهر، مخاطب بصلاة الظهر، مكلف بها أيها الكافر، ويقول إنه لو جاء وصلى الظهر بفلان ما تقبل منه، هو يستحق العقاب، يعني وجودها كعدمها، كيف هذا فيه؟ كان يقول هذا ما في عدل، يعني يخاطب بها تراكم، يعني تراكم الشرط الاول انه يطالب بشرطه. اي نعم، مثل الحين نقول الان المحدث اليس مخاطب بصلاه الظهر؟ طيب لو صلاها وهو محدث ما صح الصلاه، وش نقول له المحدث ذا؟ ايش توب وصل، ولا اسلم توب وصل. اذا هنا لا، ليس فيه ظلم على هذا الكافر. أشهر دليل يستدل به على مسألة المخاطبة ما سلكوا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهنا سبب سلوكهم في السقر تركهم للحصول وتركهم للفرور. طيب، قال طبعا فيما يتعلق بالدنيا هل لها اثر او لا؟ هذه اثرها في الاخره، واضح ان اثرها في الاخره زياده عقوبته. في الدنيا بعضهم رتب اثار، لكن هذا يظهر انه كثير من هذه الاثار لا تتوجه الى اصل المساله ومساله المخاطبه، يعني بعضها يتوجه الى الفعل نفسه، نفس الفعل. لكن من الآثار اللي ظاهرة إنه الكافر إذا علم أنه سوف يعاقب على تركه الأصول والفروع ويشتد، يعني كل ما ترك هنا اشتد، فقد يكون هذا دافعا لإسلامه، لأن ليس كل كافر غير مؤمن للجنة والنار، ليس كل كافر. قال الله عز وجل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون يا أحد كما يعرفون، فيعرفون الرسول أنه هذا الرسول وهذا رسول وأنه ما جاء بالحق كما يعرفون أبناءهم، لا يجهلون، إذن هم يوقنون بجنة ونار. الكافر هنا اليهودي أو كل هذا الكافر المعاند، سنة الكافر نوعان، كافر معاند وكافر جاهل، كافر عالم وجاهل. الجاهل هو المدبر المعرض والمتبع لغيره، أو الكافر العالم المعاند هو اللي يعلم هذا حق ولكنه يتنكر جحد بها إذن إذا عالم أنه سوف يعاقب على كل فعل تركه وقد أوجب الله عز وجل عليه، فقد يكون هذا دافعا لإسلامه. طيب قال ويكلف معه، قال نعم، قال وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم مثل المسلم. الملتزم هنا المقصود به نعم الجمي والمستعمل والمعاهد. نعم معاهد الملتزم معاهد في بلاده لا معاهد في حال خلوا بيضا بسيدي عندي حذر لكن المعاهد سيف يبال عكس المعاهد هو الذي خارج المعاهدين على الذمة ايه المعاهد ليس ايه لكن في حال جاهد يعني سرعة مع الدولة الدولتين ويكون يحصل عنده نعم يعني هل ينزل تأمينه كلما أراد الدخول؟ شو الفرق بينه وبين الحربي؟ الحربي لا يعصم دمه إلا لا لا لا حتى يسعى بذمتهم أدناهم إلا أن يعطى أمانا خاصة. لكن طيب إذا يخرج الحربي هنا ها؟ الملتزم هنا غير الحرب. قالوا ملتزم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، لأن هذا يتعلق بالخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف، بخطاب الوضع. يعني لا خطاب الوضع كما مر معنا سابقا لا ينظر إلى نفس الفاعل وإنما ينظر إلى نفس الفعل، كما أن الصبي مخاطب بخطاب الوضع والمجنون أيضا، فكذلك الكافر الملتزم. أما الحربي هنا هل هو مخاطب بخطاب الوضع في هذه الأمور؟ لا، إذا قتل ثم أسلم، إذا أخذ مالا ثم أسلم أو دخل في عهد وأمان هل يلزم؟ لا يلزم. يعني هل مسألة الإتلاف والجناية هل يلزم بهذا أو لا؟ دليله في السنة لا دمني بشجرة وقال أسلمت. نعم حديث المقداد هذا ممكن يستشهد به ما في البخاري ومسلم. في أيضا حديث الإسلام يتم ما قبله، نعم هذا حديث عام. في حديث في الأموال حديث في البخاري ومسلم، حديث إنه أنس لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنزل في دارك غدا الفتح، هل تنزل في دارك غدا دارك، قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. عقيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ دوره أخذها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استردها ويقدر على استردانها، لكن هنا يعني بحكم الحرب هنا عقيل فأخذ هذه الأموال فلم يستردها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فالحرب هنا لا تثبت عليه هذه الأمور. طيب قال ويكلف مع سكر لم يعذر به، لا لا لا لا هنا المسلم يتكلم عن المسلم، ويكلف يعني المكلف المحكوم عليه، نعم مع سكر لم يعذر به. السكر هنا حده، حد السكر اختلف في حده كثيرا، لكن كعبارة عامة هو الذي يخلط في كلامه. في الأكثر عن علي أنه الذي يهدي مثل أن من بعضهم قال الذي لا يرد الجواب لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، قال بعضهم قال الذي لا يميز بين ثوبه وثوب غيره، بعضهم قال الذي لا يميز بين السماء والأرض. يعني هذه قرائن وعلامات قد يستدل بها على معرفة السكران. لكن الذي شرب المسكر ويميز هذا بالاتفاق أنه مكلف، بالاتفاق أنه مكلف خارج، يعني بعض الناس قد يقول قد عقله أو مخه هنا قد تعود على على على المسكر يشرب ولا، وهذه معروفة يعني عند الشراب، بعضهم لا يسكر إلا بعد يكون بعد كاسين بعد ثلاثة كؤوس، وهذا وبعضهم مجرد شرب شيء قليل هنا يسكر غير عقله. إذا الذي لم يذهب عقله ومميز هذا مكلف ولا إشكال فيه، لكن هنا الذي اختلط ولم يميز فهذا هو الذي وقع حول الخلاف. قال مع سكر لم يعذر به، إذا إذا كان معذورا مكره أو ناسي أو جاهل لا يعلم أن هذا الفأس خمر أو مضطر، هل ممكن ينسى؟ ها؟ هل ممكن ينسى؟ ينسى؟ إيه، يكون مثلاً عنده قارورتين مثلاً ويعلم أن إحداهما مسكر، ثم بعد ذلك نسي أن هذا المسكر وشربها. هذا كتمر يعني بعض الإنسان يصير عصيرين، عنده عصيرين لكن واحد منها انقلبت وصارت طيب. إذن السكران هنا غير معذور، قال لم يعذر، مكلف مع السكر يكون مكلف هنا. هل هو التكليف هنا مطلق أو في أشياء من أشياء؟ وقع خلاف طويل في هذا السكران، يعني في لا شرب سعد مسألة الطلاق، طلاق السكران هل يثبت أو لا يثبت طلاق السكران؟ من أظهر ما يقال في هذا لا في مسألة ضبط ما يكلف به وما لا يكلف به، أن يفرق بين حقوق الله وحقوق حقوق الخالق وحقوق المخلوق، ويفرق بين الأقوال والأفعال، بين الأقوال والأفعال. ففي حقوق الله عز وجل، في حقوق الله عز وجل لا يظهر أنه مكلف، هذا في عند المذهب في حقوق الله، في حقوق الله ليس مكلف. وفي حقوق يعني مثلا لو سكر ثم فعل شيئا محرما لا، هذا حقوق المخلوق. نقول مثلا هنا زنا هنا، هل يثبت حد الزنا أو لا يثبت؟ أنت قاضي هنا ثبت لا عليه هنا، يعني هل يترتب الحد حقوق هنا حقوق ترى حقوق الخالق، هل يترتب الحد أو لا يترتب؟ في حقوق المكلف أيضا يفرق بين الأقوال وبين الأفعال. مثلا لو قذف هل يترتب عليه إقامة حد القذف أو لا يترتب عليه قذف مثلا؟ في حقوق الخالق والمخلوق أو في حقوق الخالق؟ فيظهر أنه يعني المنطقة اللي ممكن نكلف فيها فيها ضرر لا، في الأفعال المتعلقة بحقوق المخلوق، الأفعال المتعلقة بحقوق المخلوق مثل قول ولا فعل أو القتل. نعم القتل السرقة يثبت الحد؟ لا لكن يثبت نعم بطل مسروق، لأنه شيخنا ما يفرق أصلا حتى لو عارف لكنه ناسخ مخطئ كذا أصلا، يعني الضمان واحد عليه في القتل. لا في القتل فرق يقتل نعم يقتل المغتصب، هل في فرق بين الزاني والمغتصب؟ الزاني برضا في هاي من جهة الواقع من جهة الشر. الله عليك، هذا مختصر. هي تتكلم الآن البكر، البكر المختصر. هاي إيه ما هذا؟ ممكن أرش إتلاف نحمر من نحمر نحت حكم يختلف في الشرع يختلف. ويتكلم عنها بالعربي يشدد على بعض الفقهاء دول اللي ما فرقوا بين الزان البكر وبين المغتصب البكر، فأعطوا حكم المغتصب حكم الزاني يعني رضا ودون رضا، وهذا حق القتل النهائي ما يفرق بين ذكر ولا سيد، هذا مباشرة مباشرة يقتل فيها المغتصب. المغتصب المحصن ها؟ لا ما يفرق بين المحصن وغير المحصن، ما في اعتداء ها؟ في اعتداء إيه، فهذا ما يفرق، هذا نقول انه من حقوق المخلوق يقتل مباشرة. هذا تحصل على الاختصاص فقط. إيه إيه هذا ممكن أقول تعزيرا تعزير مستقل يعني ها مستمر ها ويتحدث بكثرته في كل الذي يفسدونه في الأرض يعني إيه يدخل سبع خلاصة ممكن في هذا تعزيرا. هو انتقد بعض القضاة يعني اللي ما فرقون يكون يفصل هذه يجي 100 جلد ويطلع ويمشي يفصل امرأة شريفة عفيفة طاهرة حصان وزان يختصبها فيقول لا يفرقون هؤلاء الفقهاء لا يفرقون يعني بين المغتصب وبين غيره، هذا لا يضرهم ولا يرد يعني هذا الحال لا يرد ويجرر قال انه يجرر على اغتصاب المحارم. طيب قال سكر ها لم يعذر به، نقول هنا ليس على اطلاقه، هذا الذي يترجح وليس على اطلاقه. أحمد له روايات، طبعا أحمد له روايات في مسألة السكران، طلق السكران إنه إيش أشكل عليه الإمام أحمد إنه لو أثبت طلاقه رتب أمره، أولا حرمة المرأة على المطلق، والثانية جوازها لغيره فيصير فيه مسألتين ترتب على إثبات طلاق السكران. أما إذا لم يثبتها وش ترتب عليه؟ مسألة واحدة جوازها لزوجها الأول، يعني هو أشكل عليه هذا الإمام أحمد. والمشهور من المذهب انه عموما يعني السكران انه يؤخذ باقواله وافعاله لم يكن معذورا. طيب قال واكراه يكلف مع الاكراه، اكراه دع هذه الجمله الاعتراضيه، قال واكراه بضرب او تهديد بحق او غيره، فالمكره مكلف. قبل انه ننتقل لهذه المساله في الجمله الاعتراضيه قال ويبيح ما قبح ابتداء، يعني الإكراه يبيح ما قبح ابتداء في الأفعال القبيحة، الأفعال القبيحة التي نهى عنها الشارع، كل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. الإكراه هل يبيح الفعل القبيح أو لا يبيحه؟ قال هنا أنه يبيحه. هذه جملة اعتراضية كما قلت، يعني ما قبح بالأصل، يعني مثلا كلمة الكفر قبيحة أو ليست قبيحة؟ قبيحة. الإكراه يبيحها أو لا يبيحها؟ يبيحها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ مثلا فكرت المباح لكنه معذور مكلف. هو في أشياء مكلف بها وشيء في أشياء يعني يؤخذ بها وفي أشياء لا يؤخذ بها. مما اتفق عليه مسألة قتله، هل يجوز أن يقتل غيره إذا أكره على القتل؟ لا يجوز، وذكر الاتفاق على هذا، ذكر قدامه الاتفاق على عدم جواز قتل المكره، وأن المكره إذا قتل فإنه يقتل. يمكن هنا نفرق في مسألة المكره كما فرقنا في مسألة السكران في حقوق الله حقوق الأدمية وفي الأقوال والأفعال. يمكن هنا لكن مثلا لو أكره على الزنا هذا حق الله في حق الله على الاغتصاب إن... على الاغتصاب يوفي على الاغتصاب ما يأتي الاغتصاب لا المرأة ممكن لا قد يكون هنا لا لأنه قلنا أصلا الاغتصاب هنا أنه يعني هنا انتفى القصد منه يتنافى القصد نهائي ولم يتسبب بهذا الإكراه. المشهور في المذهب النفي في حق الله وثبوت في حق العبد. وأيضا ضابط أيضا في المذهب أنه مبيح في الأقوال دون الأفعال. لكن ما هو ضابط أن هذا من حق الله وهذا من حق العبد؟ كيف يعرف أن هذا مثلا مثل الزنا؟ كيف يعرف أنه من حق الله ومن حق العبد؟ يعني المسألة في السلف ما يجعلونها من حق الله. فيما يتعلق بقطع اليد حق الله وفي رد المال اللي اختلفوا فيه القذف هل هو حق الحدود كلها حق لله سبحانه وتعالى القتل ما يسمونه حد القصاص لا يسمى حد يذكرونه في كتاب جنايات في كتاب الجنايات في كتاب الحدود لكن القذف هو اللي مختلف فيه واسمه حد نعم هي تنافى على كل إذا أردت أن توسع ارجع إلى فروق القرافي في فرق بين حق الله حق الخالق وحق المخلوق لكن هذه الاتفاق في حدود الله الخاص من حقوق الله يعني حدود كلها من حقوق الله إلا الخاص باختيار نعم طيب قال لا من كآلة بحمل إذن هنا غير مكلف الذي من صار كالآلة يعني ليس له إرادة ولا اختيار مطلقا إذا المكره نوعان مكره له إرادة ومكره ليس له إرادة الجمهور يعبرون بالكراهة الملجئ والإكراه غير الملجئ الإكراه الملجئ هو الذي يكون كالأهل وغير الملجئ هو الذي له إرادة واختيار الإكراه الملجئ هذا غير مكلف فمثله مثل من السكين السكين كما أنه ليس مكلف فكذلك هنا نعم الإكراه الملجئ هنا إذا سلب القدرة هذا لا تكلف عليه باتفاق قال أو عذر بسكر عذر بسكر كالمكره مثلا أو الجاهل أو المضطر مثلا وآكل بنجا بنج هل يستعمل أشهر قديما يأخذون بعض الأشجار إذا أكل الإنسان فقد شعوره فتجرى عليه العمليات أكل البنج هنا قال بعذر قيده بالعذر السكر هو الذي قيده بالعذر أما أكل البنج سواء هو يعني زال عقله جهة الضرورة أو غير الضرورة لا يكلف غير مكلف فلماذا هو هذا هو الآن كلامه السكر ضبطه بالعذر غير مكلف إذا كان معذورا الأكل البنج ما قيده بهذا ليش لأنه حرام ها السكر يعني حرام وأكل البنج من غير حاجة يقول شمع شمع شو اسمها الغرة ما يعني لو شو الفرق بينهن لو السكر في نشو ولدة يعقب السكر هنا نشو ولدة أما يعني يبقى العاقل قد يقدم عليها على السكر هنا أما أكل البنج هنا هذا فرق بينهم نعم فرق بينهم هل يترتب الحد؟ ها؟ هل يترتب الحد؟ لا أو لا ها؟ لكي إيه؟ يشغل لعله يقتل فلان يعني بيصنع ليه بأشفال إيه؟ هذا واضح على كل هذه رواية والرواية الثانية رجح ابن تيمية لازم أنه لابد أن يكون معذور أما غير المعذور أو مكلف غير المعذور مكلف يعني كالسكران قال توقف في مسائل هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.